الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو الدرس الأول من صميم كتاب التوحيد، والدرس الماضي كان توطئة ومقدمة للحديث عن التوحيد وعن أهميته وحاجتنا إليه، مع ضرب أمثلة وإشارة إلى واقعنا الذي فيه ما ينافي هذا التوحيد، لأن كثير من الناس يظن أن التوحيد من الأبجديات ومن الأمور الثوابت، وهكذا ينبغي أن يكون إذا كان هنالك علم. ولكن إذا قل العلم وانتشر الجهل واستحكمت الخرافة، احتاج الناس إلى أن يبين لهم التوحيد بتفصيل. بدأ المصنف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد دون أن يبوب أي باب، بالرغم من أن بقية الأبواب التي جاءت المصنف يبوب لها بابا، والباب هو العنوان. هذه تسمى عند أهل العلم الترجمة، يترجم يعني يكتب شيء ويأتي بأدلة وكلام. هذا العنوان له علاقة مباشرة بالنصوص والأدلة الواردة، مثلا باب فضل التوحيد، ثم يورد أن التوحيد به دخول الجنة وبه الأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية وردت في باب فضل التوحيد، الترجمة فضل التوحيد. باب التبرك بحجر أو شجر أو نحوهما، باب الذبح لغير الله، هذه التراجم. الغريبة أن المصنف لم يجعل لهذا الدرس الأول عنوانا، ومهمتي أن أستنبط له عنوان، يعني أنا أخذت له عنوان، بقية الأبواب معنونة. النهج الكتاب شنو؟ الكتاب فيه نصوص متن، يعني يسموه المتن. هو بيقوم بيعمل كالآتي، يقول مثلا باب الرقي والتمائم والتولة، يورد الأحاديث والأدلة والنصوص من القرآن والسنة، لا يستدل إلا نادرا بأقوال الصحابة، كلها آيات وأحاديث. ثم عنده القسم الثاني من الكتاب المسائل، يقول مسائل المسائل أو مسائل التوحيد. في المسائل يبدأ الاستنباطات، ما استفاده من شنو؟ من النصوص، من القرآن ومن شنو؟ ومن السنة، يعني بيجيب الأدلة ويقوم يجيب الاستنباطات والفوائد التي استفادها. واجبي أن أشرح الأدلة التي أوردها المصنف من القرآن ومن السنة، وأن أشرح مرادات المصنف. المصنف عنده مسائل جابة، المسائل الاستنباطة، المسائل دي ذاتها على قتب النصوص، أحاول أن أربط بين النصوص وبين المسائل التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى. المصنف من يا إخوانا؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب. طبعا في ناس قال المصنف ده ذاته اسم الزول، اسمه المصنف. لما انتم في زول قبل كده نحن كنا بندرسهم يعني كتاب التوحيد شهر، وقال المصنف رحمه الله، بعد شهر قال لي المصنف ده منه؟ المصنف ده قال لي هو ذات اسم المصنف؟ هو قال لي اسم المصنف؟ قلت لا، ما اسم المصنف. عشان كده لما نقول قال المصنف ينبغي أن يكون المصنف معهود في أذهانكم، معروف يا أخوانا. شوف محمد بن عبد الوهاب مسلم من أهل القبلة، ينبغي أن يعامل بعدل وإنصاف، كويس. والغريب الناس يقول لك اذكروا محاسن موتاكم، ما تطعنوا في الشيوخ، ويسلخوا محمد بن عبد الوهاب سلخ. محمد بن عبد الوهاب ما موتاكم يا اخي، ما الكلام ينطلق عليه. يقول لك ما يطعنوا في الشيوخ وهم يطعنوا في منو؟ في محمد بن عبد الوهاب. يقول لك النعت والصفه والكذا، هذا ما يجوز. كويس. ثم محمد بن عبد الوهاب مجتهد يخطئ ويصيب، ليست له عصمه. كويس. ولكن اذا انتقد ينتقد انتقاد موضوعي، يعني ما بهوى تقول والله محمد بن الوهاب في صفحه كذا قال كذا والله والرسول قالوا كذا، الكلام ده غلط. هذا كلام مقبول، لكن بدون ما تعرف الزول قال شنو والناس يسلخوا فيه، هذا ينبغي ولا ينبغي ولا يجوز. ومحمد بن عبد الوهاب لو الناس غيروا اسمه، ومرات بيقولوا محمد بن سليمان التميمي، في كشف الشبهات وغيره اكتب محمد بن سليمان التميمي، لانه مما يكتب محمد عبد الوهاب الزول بيطير من الكتاب طيره مره واحده ولا بيقرا ذاته، مع انه انت زول ما تبخس عقلك، انت زول عاقل. اقرا، خايف من شنو انت؟ اقرا. وانت زول مجنون ولا عاقل؟ لو عاقل اقرا والغلط طلعه. اكبر رجل صادق مع نفسك، انا مستعد اقرا كتب لينين ما عندي مانع، وبقرا كتب ماركس واثق من نفسي. كويس. انت اقرا. في زول طبعا ده جهل، مما يلقى محمد الحمد لله اعوذ بالله، لا لا لا يقول لك ما بيقرا. كويس. هذا غير صحيح. الانصاف يقتضي ان تقرا وان تحكم بعد ان تقرا. في زول قرا كتاب التوحيد ده مكتوب فوق محمد بن سليمان التميمي، قراه قال له شنو؟ والله قال له زول ده عالم علم يا اخي، الزول ده بجيب حاجه من راسه، اي حاجه يجيب لها دليل من الكتاب والسنه. قالوا له ده محمد بن عبد الوهاب. قال له الوهابيه زاف؟ قال لا. قال اعوذ بالله اعوذ بالله، كان تكلموني من الاول. قال ف الشيخ محمد بن عبد الوهاب سوف يعرف رحمه الله تعالى من خلال ما كتب. وتكلمنا عن سيرته أو بعض من سيرته في الدرس الماضي في المقدمة. طيب، بدأ المصنف قائلا كتاب التوحيد قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، الصواب أن نقول هذا الباب اسمه باب وجوب التوحيد. الباب ده الصواب أنه نسميه شنو؟ باب وجوب التوحيد، لأنه في الباب الذي بعده قال رحمه الله تعالى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. الشيء قبل أن تعرف فضله تعرف شنو؟ وجوبه. أول حاجة يجب عليك الشيء، بعد ذلك تعرف ما فيه من شنو؟ من الفضائل. فهذا الباب وإن لم يسمه المصنف نسميه نقول شنو؟ باب وجوب شنو؟ التوحيد. طيب، قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نشرح هذه الآية. ما نافية، ما قوله إلا ليعبدون استثناء، لكن يسمى عند أهل اللغة الاستثناء المفرغ من أعم الأحوال، يعني استثناء يتناول أعم شيء، يعني ما خلقت الجن والإنس لشيء إلا لشنو؟ إلا لعبادة. فكأنه جعل غاية الخلق مفرغة في شنو؟ في العبادة، مستوعبة للعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، إلا ليعبدون، اللام للتعليل، يعني خلقهم شنو؟ لماذا خلقهم؟ الإجابة حتكون باللام شنو؟ للعبادة. هذه اللام تسمى لام شنو؟ لام التعليل. لكن التعليل عند أهل اللغة تعليلان، تعليل موجب. تعليل شنو؟ موجب. هذا التعليل الموجب معناه ليس لأحد ممن ذكروا خرج من المسألة، بمعنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله خلقهم كلهم يعبدوه، هل ده صحيح؟ طيب بصورة أوضح تاني سؤال، هل كلهم الخلق اللي يعبدوه قاعدين يعبدوه؟ في ناس عبدوا وناس مالوا، ناس ما عبدوا. إذن العلة هنا شنو؟ إما أن تكون للغاية لمجرد الغاية، وإما أو يعني أوجب هذه المسألة عليهم. يعني مثال تقول صرفت نقودي لأشتري بها، مشيت 6 قروش شنو أشتري، ممكن أشتري ممكن شنو ما أشتري، صح؟ طيب تقول انكسر الزجاج للحرارة، ده ممكن يكون طلع من المسألة ولا ما طلع؟ ما طلع، مش كده؟ انكسر الزجاج للحرارة، التعليل هنا موجب. موجب يعني شنو؟ وجوبا انكسر شنو؟ القلم. وانا بقطع الشكل والقلم ماله، لو زاد قال لي القلم انكسر من الحرارة او الزجاج انكسر من الحرارة، ده معناه شنو؟ انكسرت ولا ما انكسرت؟ قطع شكل انكسرت ولا ما قطع شكل؟ طيب لو زاد قال اشتريت الكتاب لأقرأه، هل قطع الشك يعني قرأ ولا هو ذلك؟ لا، الله خلق العباد عشان يعبدوا، لكنهم انقسموا، منهم من عبد ومنهم من لم يعبد. فاللام هنا ليعبدون للغاية وليست للإيجاب، يعني مش إيجابا أي زول الله خلقه عبد، ما معنى كده؟ ما معنى كده صح؟ هل أي مخلوق الله خلقه عبد؟ إبليس ده عبد؟ أه؟ البشر دي قاعدين يعبدوا؟ انقسموا. إذن ليعبدون اللام لشنو؟ للتعليل الغائي وليس للتعليل شنو؟ الموجب الوجوبي، ليس للتعليل الوجوبي، للتعليل شنو؟ الغائي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن مادة، الجيم والنون مادة الاستتار، أي حاجة فيها جيم ونون أو أصلها جيم ونون قائمة على التخفي والاستتار. الجن جن ليه؟ لأنه لا يراء مستتر، صح ولا ما صح؟ الجن مستتر، صح ولا ما صح؟ وفي ناس طبعا يقولوا شنو جن انت عارفه؟ قال احسن من جن ما تعرفه. الرجل اللي بتعرفه ده وينه؟ انا الجن كله بعرفه، اوريكم انا محمد سيد الجن كله بعرفه. زول يقول لك جن انت عارفه شنو احسن من جن ما تعرفه، وريني الجن اللي بتعرفه ده وينه؟ اسمه منه وساكن وين وعلاقته بشنو؟ اي معلش، لكن هو بيقول لك انا في البشر، يعني اخير اتعامل مع زول بعرفه مما اتعامل مع زول شنو ما بعرفه، لكنه في النهاية بيقولوا شنو جنة تعرفه ولا جنة شنو ما تعرفه. مادة الجيم والنون للاستتار، ومن ذلك الجنة فيها جيم وشنو ونون، ودي معناها شنو؟ الجنة ليه جنة؟ لأنها إما مستترة عنا الآن ما موجودة قدام عيننا، أو لأنها مستترة عمن داخلها، مستترة بمن داخلها عمن خارجها بالأشجار. ومن ذلك قوله تعالى الدرع يعتبر شنو؟ جنة. اتخذوا أيمانهم شنو؟ جنة. جنة يعني شنو؟ وقاية يعني. والصوم جنة. جنة يعني شنو؟ يستتر ويتقى به. والمجنون مجنون لاستتار عقله، والجنين جنين لاستتاره في رحم أمه، ولو خرج ما بيقبى جنين، بيقبى شنو؟ بيقبى طفل. إذا خرج أصبح شنو؟ طفلا. طالما هو في رحم أمه يسمى شنو؟ يسمى جنين، الأجنة، صح؟ طيب، ويقال جن الليل، يعني شنو؟ استترت فيه الأشياء وخفيت معالمها. إذن جن الليل والجن والجنة والجنة كويس، والمجنون والجنين والجنجويد. ولا ما معنى الجنجويد يا أخي؟ الجنجويد دي كلام مركب ساكن، ما داخل معنا في الموضوع ده. بمعنى أن تكون أصل الكلمة من الجيم والنون أصلها، يعني مجنون. قالوا ليه؟ ليه بيقولوا زول مجنون؟ لأنه جن عقله، جن يعني شنو؟ استتر عقله. والجنين استتر شنو؟ استتر عقله. طيب هذه مادة شنو؟ الجن. الإنس قال وما وشنو؟ أشنو؟ الكفر ماله؟ يعني هذا من من من من معانيه اللغوية. يقال كفر إذا غطى، ومنها ومن ذلك أن الليل يسمى شنو؟ كافر. والمزارع كافر، كافر لأنه شنو؟ يغطي البذرة بشنو؟ بالتراب. كويس. الإنس، الجن عرفنا، الإنس شنو؟ قول كثير من الناس سمي الإنسان إنسانا لأنه ينسى، هذا كلام غير دقيق. الإنس إذا كان الجن ما استتر، فالإنس ما شنو؟ ما ظهر. ومن ذلك قوله تعالى لما قال موسى إني آنست، آنست يعني شنو؟ يعني رأيت نارا. فالإنس آنس من الإيناس، وهو عدم الوحشة. آنس يؤنس شنو؟ إيناسا وأنسا. يقول لك يا أخي آنسنا، آنستنا، وشنو؟ وشرفتنا، آنستنا لأنك إنسي. لو كنت جني ما قلت آنستنا، آنستنا لأنك شنو؟ لأنك إنسي. فمن الإيناس، وهو الميل و و و و والألف، والألف يعني مع الشيء. هذا التفسير، تفسير المفردات من الناحية اللغوية للآية. طيب الآية معناها شنو؟ معناها ما خلق الله العباد إلا ليوحدوه ويعبدوه، وذلك عليهم فرض وشنو؟ وواجب. هو ما خلقهم عابدين، لكن خلقهم شنو؟ لشنو؟ ليعبدوه. فهذه الآية أخذنا منها ترجمة الباب، اللي هو ترجمة الباب شنو؟ باب شنو؟ وجوب التوحيد. فعلا التوحيد واجب بهذه الآية. الآية الثانية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآية في سورة النحل السادسة والثلاثين. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. دي الآية. طيب قوله ولقد، اللام الواو أقرب إلى القسم، أو أن القسم مقدر. القسم شنو؟ مقدر. محذوف شنو؟ مقدر يا شيخ النذير. واللام توطئة لقسم مقدر، توطئة لقسم. وقد للتحقيق، قد ولقد، ما هي ولقد لما نفكفك الواو براها واللام براها وقد براها. قد بعثنا عشان يأكد أن الله بعث، قام قال شنو؟ ولقد بعثنا. كويس. والأصوب أن الواو مضاف لما شنو؟ لما قبله. لقد بعثنا، اللام توطئة لقسم. القسم، القسم وين؟ مقدر محذوف كويس، قد خاصة مع الفعل الماضي بتفيد التحقيق، قد كلمة قد مع الفعل الماضي في القرآن تفيد شنو؟ التحقيق. قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، معناه شنو؟ سمع الله وحقق شنو ذلك وأكده سبحانه. طيب ولقد بعثنا أي أخرجنا في كل أمة، أمة يعني شنو يا أخواننا؟ أمة، الأمة في القرآن لها أربعة معاني لا تخرج من هذه المعاني. الأمة بمعنى الطائفة، بمعنى شنو؟ ومن ذلك الآية ولقد بعثنا في كل أمة، أمة هنا بمعنى شنو؟ طائفة وجماعة من الناس. ومن ذلك كنتم خير أمة، يعني خير شنو؟ طائفة. ولتكن منكم أمة، بمعنى شنو؟ طائفة. المعنى الثاني للأمة الذي يؤم الناس ويكون قائدا وقدوة لهم، ومن ذلك قوله تعالى إن إبراهيم كان شنو؟ أمة. أمة بمعنى شنو؟ حتى لو قلنا بمعنى جماعة وطائفة، كيف نفر يكون جماعة وطائفة؟ بما فيه من المؤهلات والمقدرات الشخصية والقيادية، عرفت؟ طيب وأمة بمعنى الملة، بمعنى شنو؟ الملة والدين. إنا وجدنا آباءنا على أمة، على أمة يعني على شنو؟ على ملة وعلى دين، على أمة كويس. وكذلك تاني شنو؟ وأن هذه أمتكم أمة شنو؟ واحدة، يعني ملتكم ملة شنو؟ واحدة. والأمة بمعنى وقت من الزمن. وقال الذي ذكر بعد شنو؟ بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. أمة يعني شنو هنا؟ جماعة هنا. ذكر بعد أمة يعني شنو؟ بعد زمن. هذه معاني أمة في شنو القرآن. طيب ولقد بعثنا في كل أمة، هنا المعنى المراد شنو؟ الملة ولا الإمام ولا الزمن ولا الطائفة؟ الطائفة. طيب أن اعبدوا الله، طيب أن اعبدوا الله إخواننا في حاجة مهمة جدا لابد نتكلم عنها، المصطلحات ذات الصلة بالتوحيد. ما الكتاب ده اسمه كتاب شنو؟ كتاب التوحيد. في مصطلحات عندها صلة بالتوحيد، منها العقيدة صح؟ وقلنا العقيدة شنو؟ العقيدة في اللغة قلنا شنو؟ عقد الشيء عن ربطه وتوثيقه وإحكامه. ومنها الأمور والمسائل التي يعقد عليها المسلم قلبه مما لا يتطرق إليها الشك، كمسائل الإيمان والغيب والآخرة وهكذا. دي العقيدة. والإيمان، الإيمان برضو عنده علاقة بالتوحيد. آمنوا بالله وشنو؟ وشنو؟ ووحدوا الله. واحد ولا ما واحد؟ واحد ولا ما واحد؟ الإيمان يقوم على التصديق. الإيمان حتى في اللغة، أبناء يعقوب قالوا ليعقوب شنو؟ وما أنت بمؤمن لنا، وما أنت بمؤمن يعني شنو؟ مؤمن يعني هو هو هو هو حيؤمن به، هم رسول ولا هو الرسول؟ مؤمن هنا بمعنى شنو؟ بمعنى مصدق لنا، ما حصدقنا. فالإيمان هو التصديق الجازم بالله عز وجل وبما أنزل. والتوحيد تكلمنا عنه مش كده؟ واللي هو قاعد يتكلم عنه الآن. المصطلح الرابع حسن الآن في مصطلح العقيدة، ومصطلح شنو؟ الإيمان، ومصطلح شنو؟ التوحيد صح؟ التوحيد وإفراد الله بالعبادة والإجلال والتعظيم مش كده؟ طيب المصطلح الرابع العبادة، أن اعبدوا الله. العبادة يعني شنو؟ العبادة في اللغة التذلل، يقال طريق ماله معبد يا بليه طريق ماله؟ انتم شغالين في مجلس التشريعي في المسائل دي، طريق شنو؟ معبد. معبد يعني شنو؟ مصلح ومخضع، ما فيه دكدك. كذلك العابد لله ذليل منكسر خاضع لله. لو فعل نفس الشيء لبشر حتى ولو كان نبي يعتبر عبد هذا النبي من دون الله. ولذلك لا يجوز التسمي بعبد الرسول ولا بشنو بعبد النبي. هل يجوز هذا؟ هل يجوز أحد أن يكون عبد لغير الله؟ كويس؟ جار النبي ما في حاجة. كويس؟ كويس؟ وحسب الرسول برضو ما في حاجة، ما في شيء. كويس؟ لكن شنو هي؟ شنو يعني هي حسب الرسول يعني قصدي شنو؟ يعني القرب من الرسول ولا الرسول غطاه؟ يعني الرسول يعني كفاه؟ لا، هذا ما يجوز. ليه؟ لأنه قال أليس الله بكاف عبده؟ الله براه كفي. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله براه كفي. أما إذا قصد بحسب الرسول يعني القريب من الرسول الحبيب للرسول، هذا ما في شيء من العبادات الجليلة. أن نحب من؟ أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأن اعبدوا الله أي أخضعوا لله. لكن أخوانا العبادة أقسام، في عبادة كل الخلق يعبدون الله كراهية كرها كرها، يعني بمعنى شنو؟ حتى الكافر فيه نوع من أنواع العبودية لله. كيف؟ الكافر يحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى الشراب، من الذي يطعمه ومن الذي يسقيه؟ الله عز وجل. هذا قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. لكن ما كلهم عبدوه شنو؟ قسرا بأنهم ساروا في سننه. بنوم ولا بنوم الكافر؟ معناها الله نومه، احتاج إلى الله وظهر ضعفه، وهذه عبودية. لكن عبودية شنو؟ عبودية شنو؟ قسرية، ما بيجزع عليها، حيمشي النار. وهذا قوله تعالى عن السماوات والأرض لما قال لهما ائتيا طوعا أو شنو؟ أو كرها، قالتا أتينا طائعين. أما العبودية المعنية هنا عبودية الاختيار، كقوله تعالى عن الأنبياء ذرية من حملنا مع نوح إنه كان شنو؟ عبدا شكورا. يعني عبودية بتاعت شنو؟ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. طيب أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إخواننا ده يوريك إن التوحيد ده يحتاج إلى فهم. كثير من الناس فهمين التوحيد أن يعبدوا الله، لكن من التوحيد شنو؟ مجانبة شنو؟ الطاغوت. ليه؟ أن يعبدوا الله هو الإثبات، ولكن لا بد من النفي. لا إله أولا، ثم بعد ذلك شنو؟ نقول إلا الله. ننفي الآلهة، لكن من عبد الله عبد الله وعبد آلهة أخرى أي يعتبر موحد؟ لا يعتبر موحد، هذا مشرك. وإخوانا الشرك معناه شنو؟ التشريك بين اثنين، معناه الله مثبت شنو؟ أن الله خالق ورازق وحي ومميت ومحي وبيده كل شيء، لكن اتخذ آلهة أخرى بالتعظيم بالإجلال بأي ضرب من الضروب، هذا ما وحد. لأنه قال أن اعبدوا الله وشنو؟ واجتنبوا الطاغوت. لا تتم العبادة إلا باجتناب شنو؟ الطاغوت. طيب هنا في سؤال مهم جدا. زول ما عبد الله ولم يعبد غير الله، موحد؟ مع اننا اقسام، زول عبد الله بس وأي بشر تاني ولا مخلوق ولا شجر ولا حجر ولا بشر ولا قمر ولا شمس ولا نجم ولا بني آدم ولا هلال ولا مريخ ولا موردة ولا عباسية ولا أي حاجة، ما عنده أي حاجة كويس، ما أي حاجة في حياته ما دخلها، بس الله حياته دي بس كلها قائمة على الدين، ما عنده أي آلهة. يا أخي ناس يقول لك الهلال عقيدة ولا بيقولوا كده، ما بيقولوا عقيدة، ده كلام ما عنده سنة الصحة، ده بودي النار، ده العقيدة في الله انت معناه الهلال عملته إله، يقول لك الهلال عقيدة ولا ما في كلام جديد يا أخوانا؟ العقيدة واحدة بس في الله، ده قسم هذا الذي ينجو، وقسم يعبد الله وما بيخته. كان قال له في الشيخ في المحل الفلاني بيمش وببوس اليدين ما عنده مانع، وببرك وبملص النعال وبباريهم كويس وبديهم وقروش كلها يوديها له، وعبد عندهم، عبد عديل كده، بس كان ما قالوا له امش، كان داري عرس امشي للشيخ، ولا داري عرس، داري سافر، يقول الشيخ داري سافر، قال له ما سافر، ما سافر، بتجهها عريس، ما تدي ادي ما بدي ادي بدي، ده عبد ولا ما عبد؟ ده عبد ولا ما عبد؟ ولا اللي يبيعوه في السوق عبد رسمي، عبد الله وعبد غيره، ده مشرك. في زول لا عبد الله ولا عبد غير الله، لا عنده علاقة في الله ولا عنده علاقة في الشيوخ والفقراء، ما بتاع فقراء ولا شيوخ ولا عنده علاقة مع ربنا، ده موحد؟ ما موحد، لأن ربنا قال أن اعبد الله، ده ما حقق شنو؟ أن اعبد الله، اجتنب الطاغوت فعلا، ما مشى على على على على الآلهة الأخرى، لكنه شنو؟ ما عبد الله. طيب الآية الثالثة في الباب، باب وجوب التوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ودي الآية بتاعت سورة الإسراء، هذه الآية طبعا عجيبة، فيها 18 حق من الحقوق، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. الحق الثالث وآت ذا القربى حقه والمسكين وشنو وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا وإما تعرضن عنهم أهلك دين ابتغاء رحمة من ربك ترجوها لحد ما أمورك تسهل. واحد يقول لك أنا عندي قلابات جاية، كان جات القلابات بنفق الأيام دي، أصبر لي يا شيخنا الزرع طالع كده خليني قروش تجي في يدي أنا بنفق كويس، إما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها ما عندك لحد ما الأمور تجيك فقل لهم قولا، الله يسهل عليكم اصبروا لنا شويه يا اخواننا، فقل لهم قولا ميسورا شنو، ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد شنو ملوما محسورا، سبحان الله ملوما محسورا، ما هي في حاجتين البسط والامساك، البسط بيجيب الحسره، انت ما وزعتها كلها بعدها تقول يا ريت لو ما عملتها، ده بيجيب شنو الحسرة، والإمساك بيجيب شنو اللوم، بيقولوا بخيل، بيقولوا شو راك ده ما قاعد يدي، عشان كده قال لك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ده بيجيب اللوم، ولا تبسطها ده بيجيب الحسرة فتقعد ملوما بالنسبة لشنو لإغلال اليد إلى العنق، ومحسورة بالنسبة لشنو لشنو للبسط. كويس شوف القرآن ده عجيب كيف، تقعد ملوم محسورة وتاني شنو ولا تقتلوا مش كده ولا تقربوا، لا القبلها إنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ولا تقربوا شنو الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. الآية دي كلها 18، لكن المصنف جاب وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، لأن هذا مراده، مراد المصنف الكلام عن شنو؟ وقضى ربك، قضى بمعنى حكم وشرع. وكان ابن مسعود يقرأها ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فقضى بمعنى شنو؟ ألزم وشرع وحكم ووصى. وقضى ربك، وقضاء الله إما قضاء شرعي يأمر الناس بالشيء ويمدحه ويثيبهم على ذلك خيرا، وإما قضاء كوني. قضاء شنو؟ شنو كوني؟ كيف يعني قضاء كوني؟ قال تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. الله كتب في الشريعة لبني إسرائيل قال له أفسدوا الشريعة فيها فساد؟ الشريعة بتعمل شنو الفساد؟ تحاربه. فكيف يقضي الفساد؟ هذا قضاء شنو؟ كوني. يعني في علم الله إنه بني إسرائيل شنو؟ حيفسدوا، خلهم لأنهم مخيرين، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، إرادة كونية. أما الإرادة الشرعية هي الإرادة المحبوبة عند الله. عرفت يا أخواننا؟ يا أخواننا ممكن الشيء يقع في الكون وشر بالنسبة لنا، إحنا بيصلينا شر والله بحاسب عليه، لكن بالنسبة يعني نسبة الأمر إلى الله أنه وقع في كونه وتحت علمه، هذا لا يدل على الذنب، لأن الشيء قد يكون مكروه من باب وممدوح من باب آخر. في حياة البشر دم فيه؟ فيه ولا ما فيه؟ فيه ولا ما فيه؟ آية كمان فيه ولا ما فيه؟ فيه. انت حسب طاهر حويج ده بيصلي معك في الجامعة الصبح والأوقات كلها وبيهضر معك، ده جانب كويس، وعنده جوانب ثانية يعني ما كويسة صح؟ في البشر بتبقى شنو ولا كيف؟ أي يعني طيب حبيبنا ما زول الشر كله يا أخي، زول صلي فجر معانا وزول كويس برضو في الجامعة كويس. أنت الدواء ده شر، الدواء ده رايك فيه شنو؟ شر ولا خير؟ خير من وجه بيجيب العافية بعدين بإذن الله، لكن شر مر وريحته ما لا عفنة، وفيه طعين الدريب ده فيه طعين، ولحد وكان لما فيك ممرض مستجد يجدد الجديد ما يعرف الثنائي وين ما يعرف الجديد، لكن في النهايه محبوب من وجه وشنو ومكروه من وجه الاخر. الفساد الذي قضاه الله كونا يعني وقف في كونه وتحت مشيئته وعلمه هو محبوب بالنسبه لله لانه به تمحيص العباد، صح ولا ما صح؟ بالفساد ده فناس بيخشوا النار، وبالصلاح فلان بيخش شنو الجنة، ده اختبار ذاته عرفته، لكنه لم يقضي الفساد شرعا، والله لا يحب شنو الفساد. لذلك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبعد ذاك يعني الآية كثيرة، يعني الآيات كلها بالزنا وبالفواحش وبكذا وبكذا ومال اليتيم، هذه المسألة يعني كثيرة. طيب وقوله تعالى برضو جاب آية في التوحيد، مش فضل التوحيد، الآيات كلها بتدل على شنو؟ وجوب. عشان كده قلت لك نسمي الباب شنو؟ ليه؟ قال وقضى ربك يعني أوجب ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وده توحيد كامل يا إخواننا. أصل أن رب يقول أعبدوني بس، يقول أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا شنو، طلع كل الآلهة. عشان كده ربنا دائما التوحيد هو لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت لا إله، كفر بالطاغوت وكل الآلهة، ويؤمن بالله اللي هو إلا الله، هذا هو التوحيد. يا أخوانا في بعض الناس يفهم التوحيد الإثبات فقط اللي هو إلا الله، لا، نفي الآلهة والأضداد والأنداد والوسائط والشفعاء. ابن القيم بيقول شنو؟ بيقول أصلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ولا تشركوا به شيئا. الذين يشرك بهم إما معبود وإما متبوع. إما معبود صح وإما شنو؟ متبوع وإما مطاع. المعبود زي الأصنام، المتبوع زي العلماء. الزول يباري العلماء محل ما يقولوا بدون ما يقولوا ليه ولا الله ولا الرسول، بس بيمشي وراهم حتى في الضلال يباريهم. ده طاغوت، ده اتباع طاغوت لأنه شنو؟ متبوع. والمطاع الأمراء، طاعة الأمراء في الباطل. يقولوا المنكر الناس يقولون آية صحيح فعلا ده ما منكر ده معروف لأنه الأمراء قالوا، ده برضو ده طاغوت. فأصل الذين يشرك بهم ثلاث: معبود وشنو، ومتبوع وشنو، ومطاع. المعبود زي شنو؟ زي الأصنام والآلهة اللي بيكون إنسان عنده فيها عقيدة، وفي ناس دول ما عنده فيها عقيدة لكن بباريهم زي شنو؟ زي العلماء، ده متبوع. وفي الأمراء دي المالون دي شنو؟ هؤلاء يطاعون بغير حجة ولا برهان. طيب اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وده تكلمنا عنه. لكن اخواننا الشيء المحير، القرآن ده شيء عجيب، اي كلمة في القرآن لها معنى مقصود. يعني ما في كلام في القرآن حشو، يعني ما في كلام مخطوط لأنه الكلام مش هنجي قدر بعض، ولا زي الشعر زي ما الشعر بيعمل أعوذ بالله يقول لك عشان القافية تكبر شنو بيجاي كده وبيجاي كده. لا لا، أي كلمة في القرآن لها شنو دلالة. قال تعالى اعبدوا الله، ده عرفنا معناها إلا الله، لا تشركوا به، ده معناها تنفي الآلهة. شيئا شيئا دي يا أخي ده معناها الزول يوحي التوحيد. أي حاجة بتبعدك من ربنا تخليك تتعلق بغير الله تبعد منها، عشان تكون لم تشرك بالله شنو، حتى تكون ممن لم يشرك بالله شنو شيئا. حس أخوان يمكن نكون ما أشركنا بالله لكن ما ندر نقول لم نشرك بالله شنو. أي واحد ممكن يقول أنا ما أشركت بالله، أنا ممكن أقول ما أشركت بالله لكن ما أقدر أقول لم أشرك بالله شيئا، لأنه القروش تعيس عبد الدرهم. شوف العبودية كيف تعيس عبد الدرهم. في زول بيعبد القروش لكن من الله خلقنا، ما في زول جاب القروش كومة وصلى. الدولار أكبر وركع وسجد فيه، لكن بعد قال تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة يعني القماش، تعيس وانتكس، انتكس فعلا ما مشي لقدام. وإذا شيك فلن تقش، تخش شوكة من كثرة ما جاري ورا الدنيا، ما عنده وقت يطلع الملقاط يجيب المنقاش عشان ينقش يطلع الشوكة. ده معنى تعس وانتكس. وإذا شيك، شيك يعني شنو؟ أصابه شنو؟ أصابته شوكة فلن تقش. انتقش يعني شنو يا أخوان؟ المنقاش بتعرفوا؟ المنقاش، المنقاش يعني شنو؟ الملقاط اللي بيطلع به الشوك من كثرة ما جاري، ما عنده وقت عشان يخد كراعه، بيجي تعبان يرقد ويصحى الصباح بدري على العربية يذكر له مواعيد، يقول كده الصباح بدري نطلع الشوكة دي. المواعيد يذكر انه في اجتماع ولا لقاء مع ناس البنك ولا ما اعرف ناس الشناية جايين، ولا في السعوديين جايين يشترون اراضي من السودان، ولا دلون استثمارات، يقوم جاري جري ياخذ دوامات. تعس وانتكس، انتكس. واذا شيك فلن تقش، لذلك قال شيئا. ومن هنا حتى المعاصي ممكن تكون ضرب من ضروب الشرك، لكن ما الشرك الكلي، الشرك الجوهري، الشرك شيئا. لقول تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني أي زول عاصي لله بيكون اتخذ شنو؟ البشور الكورة، البشور الغنى، البشور كده، بيكون في النهاية وصل لدرجة من ال يا إخواننا في ناس خلي ده. أنا سمعت الكلام ده إن شاء الله يكون ما صحيح، يا الله ما يكون صحيح، إنه في ناس بيجي المسرح لما يعجب من الفنان بيجي يسجد له. وفي ناس بيبوسوا الجزمة بتاعت الفنان، والفنان بيقوم بيطلع المنديل بيوش الجزمة. أه؟ دي كان ما عبودية، العبودية كيف إنها؟ هل ده بيحصل يا إخواننا ولا ما بيحصل؟ إن شاء الله يكون ما بيحصل. أه؟ حصلت مرة واحدة، إن شاء الله تاني ما تحصل. أه؟ شنو؟ أيوة. أيوة أيوة أيوة أيوة. لا هو شنو؟ شوف يعني شنو؟ يعني إن شاء الله تاني ما يحصل إذا حصل. لكن يا إخواننا دي ده ده أفرأيت من اتخذ شنو؟ إلهه هو يا شيخ روي روي بتقولوا في شنو مالكم؟ مالكم؟ أنت ذات اللي بقاعد في جماعة شنو؟ حافظ والطاهر وبالليه يا ناس أصله ثاني ما تقدموا جنب بعض كويس؟ ما ده الرئيس وده السكرتير وده بتاع المال ده رئيس لجنة بتاعة المسجد وده سكرتيره وده بتاع المال قاعد جنبه. يا اخوان انتوا بتريدوا بعض القدر ده كويس؟ فشنو يا اخوان نشوف الهوى ممكن يقبل اله. قال تعالى افرأيت من اتخذ شنو إلهه، يعني ممكن يشجع الهلال وزود يحب الهلال حب شنو شديد يشاكل ويضارب، ده ما عمله إله كويس؟ زول ممكن يسمع غنى معصية وزول يحب الفنان ده حب أكثر من الله ذاته، ده عبده ولا ما عبده؟ ومن الناس ما يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم شنو كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لذلك شوف عشان كده الشيء تنفي شنو تنفي كل أنواع الشرك، يعني حتى المعاصي يستحسن أن تبتعد عنها لأن فيها شعبة من شعب الشرك اللي هو شرك شنو؟ شرك الهوى شرك الأهواء. طيب وقوله تعالى يعني على وجوب التوحيد قل تعالى أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. طيب برضو جاتنا شيئا دي مش كده معناها شنو؟ نقي التوحيد واحرص عليه بقدر ما شنو بقدر ما تستطيع. طيب قل تعالوا تعالوا كلمة تعالوا تعالوا بمعنى شنو؟ أقبل هلم إلينا، وأصلها تعالى يعلو علوا إذا نادى من مكان عالي، إذا نادى من شنو؟ من موضع عالي يسمى شنو؟ لما نقول لك تعال معناها بيكون هو شنو؟ يكون في محل عالي يقول لك تعال. تعال إلى وين؟ إلى العالي، تعال من العلو. لكن قد يكون الإنسان أنا أكون قاعد هنا وأنادي زول من جنب الجامع يقول له تعال، ما ضروري اركب يجيني، لكن أصبح يقال حتى الارتفاع المعنوي، يعني أنا ذيك لي حاجة عالية أقول لك تعال إلى الأخلاق الفاضلة. أنت ما حتطلع الأخلاق الفاضلة بشنو؟ بسلم ولا أسانسير، لكن فعلك للأخلاق الفاضلة يعني أنك مالك ترفعت وتعاليت وتساميت. قل تعالوا تعالوا، يعني قال الرسول قل لهم تعالوا ناديهم إلى التي هي شنو أحسن. والأشياء النادى والنادي عالية ولا ما عالية؟ عالية ولا ما عالية؟ كلها عالية، اللي هي عشرة عشرة وصايا. ألا تشركوا ما حرم ربكم عليكم، حرم الله عليهم ألا تشركوا به شيئا. طيب وشنو؟ وبالوالدين إحسانا، أحسن إلى والديك كويس. وشنو تاني الآية؟ قل تعالوا أتلوا ما حرم رب، أتلوا يعني شنو يا أخوانا؟ أتلوا هو قراءة لكن ما مجرد قراءة، قراءة متتابعة. قراءة شنو؟ التتابع في الأوامر يسمى شنو؟ التلاوة. ومن ذلك يقال شنو الأمر التالي اللي بيجي بعده، التالي ده بيجي شنو بعده كويس. يقول لك أنا جيت تلوى أتى الآخر تلوى شنو، ما بيسمى تالي إلا بعد ما يجي بعد شنو بعد تاني بعد تتابعه. ومن ذلك قوله تعالى يتلونه حق شنو تلاوته، يعني شو يتلونه حق تلاوته، يقروه ويتبعونه بالعمل، ده حق التلاوة. ذول قرأ وما عمل ما يعتبر تالي الكتاب، التالي الكتاب هو الذي قرأه وتبع وأتبع القراءة شنو العمل. يا غالب انت نايم، نايم انت، لا يسمح في أثناء درس السلف الصالح أن يتكئ متكئ على حائط، ده ممنوع بالمناسبة، أنا قاعد أسامحكم، لكن ممنوع في درس بتاع علم الزول يتكئ. الشيخ كان بيطلعوا طوالي برا الدرس يقول أطلع برا، لكن أنا ما بقدر، ما زول يتكئ لا لا لا عمود لا حيطة لأنه بنوم كويس. لكن الناس الكبار في السن بنسمح لهم. الأذان جاء ولا شنو يا شيخنا؟ ما لك مستعجل يا أخي؟ طيب قلنا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وكذلك حرم عليكم، لكن هنا قال حرم عليكم وجاء قال وبالوالدين إحسانا، يعني حرم علينا الإحسان بالوالدين. هو قال ألا معنى ألا تشركوا به وألا تحسنوا إلى شنو، إلى والديكم. عدم الإحسان إلى الوالدين محرم، والإحسان إلى الوالدين ماله محبب. وتاني قال شنو بعد الوالدين؟ وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وبعد قال شنو؟ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ما خشت إملاق من شنو؟ إملاق من إملاق. قال شنو من إملاق؟ قال نحن شنو نرزقكم وإياهم، لكن في الإسراء قال شنو؟ قال نرزقهم، قدم شنو الأبناء، نرزقهم وإياكم. وفي الأنعام هنا قال شنو؟ نحن نرزقكم وإياهم. ليه نعم أها أيوة. في الإسراء الفقر ما وقع، خشية إملاق، متوهم إنه كان جاب أبناء بفقر، الله قال له عشان يطمنوا، هنا بحتاج تطمين ثقيل، قال له بنرزقهم في الأول، أشوف عزاته الخايفة بنرزقهم، بنرزقهم وبعدين بنرزقهم أنتم، يعني بيجي بيرزقهم معنا، زي ما بيقولوا السودانيين، بيجي بشنو؟ الأطفال بيجي بشنو؟ بيرزقهم. أما هنا لا تقتلوا أولادكم من إملاق، الإملاق حاصل، الفقر حاصل. قام قال لك نحن نرزقكم وإياهم، فقدم البشر لأنهم الفقر حصل بهم وانتهى، عشان كده قدم الآباء. أما في التوهم قدم منه، قدم الأبناء زيادة في التطمين كويس. وتاني جاء شنو ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وده كلام عجيب يا أخواننا، ما قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالأحسن، قال بالتي هي شنو أحسن. يعني أنت إذا شغال لليتيم وفي بيعة، واحدة بتجيب 100,000 ربح، واحدة بتجيب 50,000، تشتغل يا تل اليتيم؟ كان اشتغلت 50 هي الحسن، لكن ما الأحسن؟ من باب الحرص على اليتيم أي معاملة شوف لشنو الأحسن. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شنو أشده، وأشده شنو؟ أي قلناها ولا تقتل نفس التي حرم الله إلا بالحق، ده قلناه ما دي ما بتحتاج شرح كثير، عشان كده جاوزناه. بعد ده قلنا شنو؟ حتى يبلغ أشده، أشده يعني شنو؟ الرشد العقلي والجسدي حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وده فيه صعوبة، عشان كده قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، لأنه فيه صعوبة يا إخواننا الحكاية دار وزنة. إنت كان اجتهدت وطلعت حبة حاجة كده الله بيسامحك عليها. وده قال وإذا قلتم فاعدلوا، وما قال لا نكلف نفسا إلا وسعى، ليه؟ لأنه هذا مقدور، تقدر لا تقدر. وإذا قلتم فاعدلوا، بتقدر لا تقدر يا كمال الشيخ، تقدر. وإذا قلتم فاعدلوا، لكن الميزان ده مرات شنو تطلع تجلي حاجة تجلي حاجة بدون ما أنت تكون قاصد. طيب قال وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. بعد قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ذي الوصية العاشرة، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن شنو عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. طيب نقول شيء يا إخواننا، سبيل الله واحد والسبل مجموعة، لأن أصلا الباطل شنو كثير. قالت وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ده سبيل الله واحد، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، حق الله كم واحد. طيب لو في زول جقا شنو والذين جاهدوا فينا لنهدينهم شنو سبلنا. الله سبل كثر، كيف الكلام ده؟ أو قوله سبحانه وتعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه شنو سبل السلام. السلام عنده شنو سبل كثيرة. كيف الرد؟ الرد بسيط جدا، نقول كالآتي، نقول سبلنا منصوبة لمن؟ منصوبة لمن؟ لله. في إذن هذه السبل الكثيرة الغير منصوبة لله باطلة، أما إذا كانت السبل منصوبة إلى الله فيجوز أن تكون محمودة من وجه، من أتوجه. الصدقة سبيل، والصلاة سبيل، وصلة الأرحام سبيل، وإطعام الجائع سبيل، والجهاد في سبيل الله سبيل، والأذكار سبيل، وصلاة الضحى سبيل، وصوم النوافل سبيل. هذه السبل، سبل الخير. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم شنو سبلنا، طرائق الخير، وليس سبيل أصل ما عنده علاقة بالله، ألفه من راسه وبقى الطريق. وذلك أيضا يقال في قوله واتبعوا رضوانه شنو سبل شنو، نقول السلام مضاف، مضاف لمن؟ السبل مضاف لمن؟ السبل يعني مضاف لمن؟ السلام، السلام هو منه؟ السلام هو الله، مضاف سبل الله، سبل الله كثيرة، هي في الأصل سبيل واحد هو الذي شرع هذا السبيل. فإذا نسبت الأمر إليه معناها سبيله، لكنه في هذا السبيل الوسائل والسبل التي توصل إليه كثيرة. في صدقة الماء عنده قروش خلاص السبل انقطعت فيه، يعمل شنو؟ يقوم الليل، يصوم النهار، يحسن إلى الخلق، يغض البصر، تبسم كفه وجه أخيك صدقة، وهكذا. هذا شنو يا إخواننا؟ هذا هو المعنى. نعم الأسئلة يا شيخنا، نخش في الأسئلة. طيب خلاص. نعم إذن يا إخواننا الآية اتضحت مش كده؟ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الآية من سورة الأنعام. هذه الآية قال مسعود، وده أورد المصنف، من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. دي شنو؟ وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. الوصية أخواننا مش الرسول يتكلم بها عند الموت، لكن هذا العهد الذي أنزل إليه. والأمر إذا أردت أن تعطيه اهتمام قل هذه وصية، يعني لا تدي الموضوع اهتمام، تقول تقول ده شنو؟ تقولون ده شنو؟ وصيت ليكم كده كده كده كده، بدل أمر ليكم تقول شنو؟ وصيت، لأن الوصية فيها عهد. وخاتمه معناه توقيعه، يعني ده تعرف الشريعة اللي نزلت على رسول وفيها ختم وكلام قاطع وحوت الشرائع كلها، هي شنو؟ هذه شنو؟ الآيات. ولما نزلت هذه الآيات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته، فبركت الناقة من ثقل ما نزل. الرسول كان واقف على الناقة، الناقة بركت. قال ولقد رأيت 70,000 ملك من السماء، نزلوا من السماء يسدون ما بين المشرق والمغرب يزفون إلي آيات أنزلت علي اللحظة قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. يعني لما جاب جبريل ما جاب جبريل براو، جو زفنا الملائكة زف معاه 70,000 ملك. حتى في شيء يعني معلش أنا نسيته، اللي هو ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما شنو ما بطن. يا أخوانا ما ظهر ذي معروف، وما بطن دي شنو؟ الفواحش ما ظهر منها وما بطن شنو؟ يا أخي الشدانة قبل كده قلت لكم في زوج سألني في درسنا، كتب لي ورقة طويلة قال لي ما ظهر منها وما بطن، ما بطن دي شنو؟ دي شنو قال شنو؟ تذكروا أزول خدت جاب 4 أسئلة كان عن الزواج العرفي وعن شنو عن تذكروا؟ أكام نسيته؟ أيوة ما بطن. يا أخواننا الفواحش أمور مستهجنة، الفواحش أمور شنو؟ مستهجنة. في ما بطن في نفس الفاحشة، وما بطن في نفس الفاعل، يعني الفاحشة نفسها. في فاحشة ظاهرة أنها فاحشة زنا، هذه فاحشة، لكن الدخول والونسة مع النسوان والقعاد في البيت وشرب الجبنة ده بطن عند الناس، يعني لم يتضح عندهم أنه بطن كفاحشة، ما ظهر كفاحشة، بطن يعني في معنى الفاحشة نفسها. يعني زوج ممكن ما يزني لكن يخش على النسوان كيف حالكم عندكم جبنة، يقول يجر البمبر يقنب في المطبخ. كويس تكون مرة أخوة لمرة تناي أعمل الجبنة والونسة شغالة وما ماخذ في حاجة، ده شنو؟ مع أنه عمله قدام الناس يعني، لكن بطن، بطن كفاحشة، يعني ما ظهر أنه فاحشة بينة. أما ما بطن في نفس الإنسان، بعض الناس يفعل الفاحشة جرأة وبعضهم يفعل الفاحشة مستترا، وكل ذلك ينبغي أن يتجنب، ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر من الفاعل وما ظهر من شنو؟ من الفاحشة. يعني هل في زول ما بيعلم إنه الزنا فاحشة؟ في زول؟ وريني في زول في السودان يقول الزنا ما فاحشة. طيب مصافحة النسوان والدخول عليهم والونسة والحفلات بيقول دي فاحشة؟ والاختلاط بيقول فاحشة؟ ما بقول فاحشة، برضو فاحشة، لكن فاحشة ما لها ظاهرة ولا باطنة؟ باطنة، ليس لأنها باطنة، لأنه الناس ما انتشر عندهم يعني ما سيئة في القبح فعلا. يعني حسا لو في زول ماشي مع بيت في شارع الظلط فاحشة، ولو في زول عياذا بالله بيزني بها في شارع الظلط الماشي معاه زول بيتكلم مع ما في، لكن كان زنا الناس كله بوقف عرباته اللي بيزلوا، صح ولا ما صح؟ وبشكله مع انه من علامات الساعة انه الزنا حيتم في الشوارع، اعوذ بالله ان يفترش الرجل المرأة في قارعة الطريق كافتراش الحمر، زي الحمير قال يقبو الميز الحمير قال ويكن اعقل من فيهم ما في امر معروف ونهي عن منكر، البيجي ماشي يقول له هلا نحيتها الى جانب الجدار من الشارع وديها الحيطة، يقول له الشارع ما فوق حيطه بيجي وحيطه بيجي، يقول له بس ما نص الشارع شو قد على حيطه كذي زحى من الحيطه، يقول له قال هذا كمثل ابي بكر وعمر فيكم. قال الصحابه اللي بيقول الكلام ده اليوم اديك زي ابو بكر وعمر فيكم انتم. فالمعناها الفاحشه ما ظهر وما بطن شنو تترك، وما بطن ما ابطنها الانسان كفعل الفاحشه سرا ايضا ذلك ايضا شنو ما بطن. وقد يكون الدرجات، يعني التقبيل في الحرام ليس كالزنا، واللمس ليس كالتقبيل مش كده، والنظر ليس كاللمس، وهكذا. والله تعالى اعلم. الصلاه كم يا ادريس؟ ونص خمسة ولا ونص إلا خمسة؟ طيب عم عبد الرؤوف سأل السؤال، معلش معلش يا عم عبد الرؤوف أنا نسيته، قال حسبي الله ونعم الوكيل، معناه شنو؟ حسبي الله كافيني ربي، هو حسيبي إخواننا، ومن أسمائه شنو؟ الحسيب اللي بيكفي. ليه؟ أيوة ما خلاص ما قلنا، قلنا إذا قصد عندهم بمعنى قرب من الرسول بجوز، وإن قصد كافيني وحاميني ذلك لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه شنو ملتحدة. أنت بس يا عم عبد الرؤوف تتابع معنا من الأول، الكلام اللي بنقوله ما طيب ترجعنا له، أنا ما قلت ما بجوز، انت ما ترجعني ثاني، اي ما ترجعني ثاني الا اكون قلت بجوز، لكن لو قلت اذا قصد كده ما بجوز، واذا قصد كده بجوز، انت بقى شنو ما ترجعني كويس عشان الزمن، بس الزمن الناس دين عشان نحفظ على الناس الزمن. اذا مثلا يا اخواننا حمد النيل، حمد شنو النيل، لا يجوز أن يشكر الإنسان النيل، إنما يحمد الله، لكن إذا قصد بحمد النيل الفياض كالنيل نسب إلى النيل باعتباره فياض بيبقى شنو بجوز، وإذا قصد به شكر النيل بيبقى شنو بيبقى جوز. فحسب الرسول معناه شنو؟ حسب الرسول تفسيره شنو؟ أه؟ خيارين قلنا، إذا قلنا أخواننا يقول لك مثلا حسبي ونسبي بجوز ولا بجوز؟ أنا قلت حسبي ونسبي بجوز؟ حسبي ما النسبي خلي حسبي كده كده كده كده حسبي كده كده كده حسبي ولا حسب الله؟ الحسب حسبي ولا حسب الله؟ حسبي أنا حسبي قد يكون بمعنى شنو قربي او الشيء الذي لي او كذا. ايوه اذا قصد حسب الرسول قريب من الرسول هذا ما في اشكال، يعني ما زي عبد الرسول وعبد النبي دي واضحه مش كذا، عبد النبي ما لا واضحه، او عبد الرسول ما لا واضحه، لكن حسب الرسول واضحه ما واضحه دي. اذا قصد يا أخي الحسب مش هو الحسب في اللغة، الحسب مش هو الحسب، يعني الحسب ممكن يكون بمعنى كفاني صح في اللغة، وممكن يكون بمعنى قربي صح، وممكن يكون بمعنى العد، يقول لك الدين شنو حسابي يعني عد، ده كله في اللغة صح. طيب انت حملتها على كفاني ليه؟ عرفت قصده كيف؟ قصده ده في قلبه وال يا اخي قصده اسمع، انت اللي قلت قصده، القصد ده وين؟ في خشمه ولا في قلبه؟ عرفت كيف انت؟ طيب قال ما حكم التسميه بحسب الله وقسم الله او قسم الرسول؟ يا اخوانا قسم الرسول يعني شنو؟ انا بفضل اعرف قسم يعني شنو؟ عشان اقدر احكم انه شيء بجوز ولا بجوز، ده اني احكم لك على الشيء بجوز وما بجوز، بس كده ساكت؟ كويس؟ اخواننا قسم الله ما في شيء، وحسب الله كويس نقول في نفس الكلام. إذا أريد بها القرب من الله أو القرابة ما في عنده قرابة مع الله. إذا أريد بها الكفاية إنه الله بكفيني بمشنو عكس حقت منه عكس حقت حسب الرسول. طيب قال لقد سمعت عمر خطابناها عن الصوم في شهر رجب وإني أريد الصيام فيه قضاء. هذا ما في شيء مش النهي عن عموم الصوم في رجب عن تخصيص شهر رجب بشنو بالصيام لكن عموم الصوم في رجب ما فيه شيء. لكن إذا قصد أن يخصه هذا فيه إشكال. قال بعض الناس يقول إذا كان حلق اللحية محرم لماذا فضيلة الداعية عمرو خالد المصري يحلق لحيته وهل هذه الأحاديث الواردة في حلق اللحية صحيحة أم لا؟ هي صحيحة في حلق اللحية يعني شنو إنه ذو يحلق ولا ما يحلق ولم يجمع ولما جميع الناس لا يتقيدون بهذا الموضوع صح صح طيب طيب يا اخوان اسمع الكلام بتاع عمرو خالد بيحلق لحيته ليه؟ السؤال يوجه للاستاذ عمرو خالد ما يعني ما تسالني اقول له بيحلق لحيته ليه؟ انا اللي بعلمه انه الرسول امر بان لا بإعفاء اللحيه امر في اطلاس الحديث ومعظمه في الصحيحين. ثاني انا ما تقول لي فلان ولا علان لانه انت قلت لي عمرو خالد ليه بيحلق لحيته انا اقول لك الرسول ليه ما حلق لحيته ابو بكر الصديق ليه ما حلق لحيته عثمان بن عفان ليه كان عنده لحيه عمر بن الخطاب ليه كان عنده لحيه علي بن ابي طالب لحيته كانت في صدره ده عمرو خالد وانا وغيرنا حنساوي شنو بالنسبه للصحابه دي حنساوي شنو ده ما حجه ما في زور حجه على الدين لكن الدين حجه على الناس شنو على الناس جميعا. قال الناس ما بتقيدوا ليه اسال الناس قول لهم ما بتقيدوا ليه مصافحه النساء الكبار هل هي حرام ام جائزه؟ الشافعيه عندهم بجزء والجمهور عندهم ما بجزء والشافعيه يقولون الحكم يدور مع العله وجودا وعدما. العله من عدم من المصافحه الشهوه والعله عله الشهوه في المراه الكبيره ما لا منتفيه ولذلك جوز الشافعيه مصافحه المراه الكبيره قالوا الحكم يدور مع العله وجودا وشنو وعدما. اذا وجدت العله وجد الحكم واذا لم توجد العله اللي الشهوه لا يوجد شنو الحكم. والجمهور على المنع ليه لعموم الادله لان الرسول قال اني لا اصافح النساء خدت سن ما خدت. قال من مسد امرأة قال امرأة العمر 100 سنة بقت راجل ولا لسه مدى هل يطلق عليها امرأة ولا يطلق عليها امرأة؟ يطلق عليها امرأة معناها لا يجوز. هذا خلاف يعني معتبر الذي لم يعبد الله ولم يعبد غيره وهل يكون قد اجتنب عبادة الطاغوت؟ أليس هذا قد اتخذ إلهه هواه؟ اتخذ إلهه هواه من وجه آخر كويس لكن ما اتخذ الطواغيط المعروفين. إخوانا الطواغيط دائما بيكونوا أشياء محسوسة موجودة الإنسان يميل ولا يرجع شنو إليهم. حتى ولو اجتنب الطاغوت هل اجتنب الطاغوت تعبدا لله؟ هل اجتنب الطاغوت يعني تعبدا لله؟ لم يجتنب الطاغوت تعبدا لله. هل وجود إسرائيل في فلسطين من ضمن العلو والفساد في الأرض مرتين؟ ده الفساد الأخير أنا عندي إن شاء الله. الفساد بتاع إسرائيل في فلسطين القائمة الآن ده أنا عندي يا دفع الله خلي الزول خلي الزول مالكم مالكم كويس. قال تعالى لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا شنو كبيرة. بنو إسرائيل ما أفسدوا في الأرض مرتين أفسدوا كثير لكن العلو الظاهر والإفساد الكبير مرتين. المرة الأولى قبل عيسى عليه السلام ده كان إفساد اللي سخر عليهم بسببه بخت نصر البابلي. الإفساد الثاني أنا عندي هو الحاصل الآن مع أنه بني إسرائيل أفسدوا كثير والله في نهاية الآية قال شنو وإن عدتم عدنا إن عدتم إلى الإفساد عدنا إلى الإهلاك. لكن إفساد ظاهر المعالم اثنين فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. والإفساد الثاني هو الحاصل الآن ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال. الآن الأموال عند اليهود بأموال وبنين، الجيوش والقوة. وجعلناكم أكثر نفيرا، أكثر إعلاما. كويس، معنى هذا كله حاصل الآن. وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة بعد الإفساد ده ليسوءوا، الأفعال كلها مضارعة باللام للمستقبل، ده كان بيتكلم عن المستقبل، القرآن بيتكلم عن المستقبل. ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وبتكلم عن مباني شاهقة، وليتبروا ما علوا تتبيرا. معناها سوف تدور معركة الإفساد الأخير في ظل مباني شاهقة، وهذا لم يكن موجود لا في عهد صلاح الدين ولا في عهد بخت نصر ولا في زمن دخول عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيت المقدس، بالرغم من أن دخول صلاح الدين ودخول عمر رضي الله عنه كان دخولا بصلح ولم يكن بقوة ولم يحصل فيه التتبير. معناها ده ماله لسه شنو؟ لسه ما جاء. إخواننا في ناس عندهم مناسبات ماشيين عليها والتطويل ما بينفع معهم، عشان كده نحن نكتفي بهذا القدر من درس اليوم، ونواصل إن شاء الله الأحد القادم درس التوحيد. نعم درس شنو يا ناس؟ يا ناس الكلام ده حسب صح يا اخوانا؟ انا لسه ما قمت، انا اميركم، انا حاسه اميركم كلكم شرعا. انتوا ما في زول فيكم يجوز له، دي اماره شرعيه، ما في زول يعمل حاجه الا انا اكلمكم، انا رئيسكم هنا لحد ما اطلع من الجامعه ده. دي اماره شرعيه بالنسبه، ما يجوز شرعا ما يجوز. لو خالفتوني تكونوا خالفتوا الدين. يا اخي تقوموا كلكم على حيلكم يا اخوانا، قاعد لسه دار اتكلم. يا اخي زود اسال سؤال مهم، قال 27 رجب، ليله 27 رجب اول حاجه ليله الاسراء والمعراج فيها 6 اقوال، اضعف الاقوال انها كانت ليله 27 رجب، هذا اضعف الاقوال. 3 اقوال انها في رجب، 12 رجب كويس، و9 رجب و27 رجب، اضعف 27 رجب. انا ما اعرف المستكنة في 27 رجب ده منو، المستكنة فيها منو لحد حسن؟ احنا لا قادرين، لا حكومات لا أنظمة لا جماعات، 27 رجب بس خلاص رجبية ماسكين فيها. يا أخي ده ما في دليل، ده واحد. اثنين، لو ثبت انه المعراج كان ليلة 27 رجب ليس له مزية بعبادة او باحتفال او بتعطيل او بعطلة، لا يجوز ذلك ابدا في شرعنا. الاعياد 3، الاضحى والفطر والجمعة من كل اسبوع، ثاني ما في عيد نهائيا، ما في أي عيد في الشريعة. ثم لو سلمنا أن المعراج كان ليلة شنو؟ 27 رجب، كيف احتفل النبي عليه الصلاة والسلام بليلة الإسراء والمعراج؟ عمل شنو؟ عمل محاضرة؟ دق صيوانات؟ وروني عملوا شنو؟ الصحابة بعده مر عليهم ولا مر عليهم؟ قعدوا كتير ولا ما قعد؟ أبو بكر الصديق حكم 2 عامين، عمر بن الخطاب حكم 10، عثمان حكم 12 رضي الله عنه، علي رضي الله عنه حكم 5. وريني في السنين بتاعت الخلافة الراشدة دي واحتفل بالإسراء والمعراج كم مرة؟ يا ما في كلام يا إخوانا، ما تضيعوا زمن الناس، ما تضيعوا زمننا، خلنا نكون مسلمين جادين. حتى ولو أزود أتكلم عن الصلاة التي عن شريعت وبيت المقدس الذي أسري إليه يمكن يستفاد، لكن ما الناس حاسة ليلة 27 رجب دي عنده الرجبية عديل رسمي كويس، اكل وشراب دفع للجاهليه. اصلا ما عظم رجب الا اهل الجاهليه، عشان كده كانوا يصلوا شنو؟ يقول ورجب مضر، ورجب شنو؟ مضر، الذي بين شنو؟ الذي بين شعبان وبين جماد الاخر. رجب مضر يعني شنو؟ رجب ده حق منه، حق قبيله تسمى قبيله شنو؟ مضر. الاسلام ما الشهور ايام الله، الشهور شهور الله والأيام أيام الله، ما في تخصيص يا إخواننا إلا الشيء قال لك الشيء ده فاضل وخصه. قد يكون اليوم فاضل ولا يخص كالجمعة، رأيكم فيها شنو، فاضل ولا ما فاضل؟ لا يجوز أن نخص ليلة الجمعة بقيام ولا يوم الجمعة بصيام. يعني زول يقول عشان باكر الجمعة دي أنا أصبح صايم، والليل الخميس بالليل باكر الجمعة أنا أقوم الليل، لو بيقوم الليل أصلا بدون ما يخصص عنده أجر، لكن كان قام وقال دي الجمعة وفي أجر أكثر، ثم الله ورسوله يقولوا له ده بيكون ابتدع في الدين. فما في إخواننا 27 رجب واحتفالات والكلام زي ده. فيما أعلم على حسب الصحابة اللي قلت لك والرسول صلى الله عليه وسلم عرج نفسه عليه الصلاة والسلام وأسرية به، لكن الإسراء وقع حقيقة والمعراج وقع حقيقة ووقع بالروح وبالجسد، هذا ما فيه شك، والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله.